ابنها جالها السكر، ابوها جاله الضغط، الاسره كلها مرضت من خفه دينها وسفاهه عقلها والعياذ بالله جل وعلا. النقطه الثالثه، ان تحذر من التبرج واظهار الزينه لغير زوجها، مهمه جدا، نقطه في غايه الاهميه، ان تحذر التبرج. اقول ان عيون الذئاب لا تقع إلا على أمثال هؤلاء، وإن النتن من الرجال لا يتسكعون إلا خلف هؤلاء، وإن السوقية من الرجال هم الذين يبحثون ويتشممون خلف هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. إن البنت التي تلبس السروال وتمشي في الشارع وقد ضيقت ملبسها حتى أن كل ذرة من مفاتنها خرجت تنادي بالشهوة وتنادي والعياذ بالله بالشر، ثم يقال بعد ذلك خطفها شباب، اغتصبها الشباب عنوة، خطفوها في سيارة، هي التي دعتهم إلى ذلك، هي التي دعتهم إلى ذلك. أين الأب؟ أين الأم؟ البنت تتفنن في كيفية إبداء صدرها، في كيفية إبداء مقعدتها، في هذه الموضات الجديدة التي ما جعلها في ديارنا إلا الشياطين. ثم بعد ذلك يقال إن البنت هذه متبرج، أي تبرج؟ إن العارية تشبهها تماما، بل ربما زادت على العارية، لأنها لبست ملابس تهز قلوب المنافقين من الرجال. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد عند مسلم في صحيح عند الترمذي، قال مسلم كذا دون الزيادة التي عند الإمام الترمذي، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات يعني لبسة ضيق جدا جدا جدا كأنها عارية، لأنها أظهرت صدرها، أظهرت مقعدتها، أظهرت كل ذرة فيها كأنها عارية. وإما أنها تلبس الملابس القصيرة التي تبين لون البشرة وتبين شيئا من رجليها وتبين من يديها وتبين من عنقها وصدرها ومن شعرها إلى آخره، فهي عارية وإن كانت كاسية. نساء كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن، حتى في المشية، هذه التي تلبس السروال أو البنطال بالنسبة إلى مشيتها مائلة، مائلات مميلات لقلوب الرجال، مش الرجال أبدا، أي الذكور، لأن الرجل الحقيقي لا تقع عيناه على هذا الجنس على الإطلاق، لأن الرجل الحقيقي يتقي الله جل وعلا ويطبق ما جاء في سورة النور من غض البصر، لأن الرجل الحقيقي لا يرضى بهذا الأمر أبدا، لأنه لا يرضاه لأهله. أما هؤلاء فهم الذكور الذين هم أشبه بالمخنثين وما شبه ذلك، مائلات مميلات كأسنمة البقط لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها كما عند مسلم لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، عند الترمذي وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. أقول هذا لبناتنا، أقول هذا لأخواتنا، أقول هذا للبنات التي صرنا والعياذ بالله سلعة حتى أنها تباع وتشترى، أقول هذا للبنات اللائي تشبهن بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة، أقول هذا للنساء اللائي كشفن برقوع الحياء وتشبهن بالرجال، فلا هن صرن رجالا ولا هن صرن نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، أقول هذا لبناتنا اللائي تشبهن بالكافرات والمشركات والكتابيات، لا، بل إن الحجاب هو الفرض، بل إن الحجاب هو الفرض، لا بد من العفة، لا بد من الطهر. أما وفعل الشياطين، أما ودعوة الشهوة من خلال الثياب والبدن؟ أذكركم وأذكركن وبخاصة البنات أذكركن بحديث أبي هريرة لما رأى امرأة منتقبة وقد وضعت طيبة، حط طيب، هي منتقبة متجهة إلى المسجد، قريبة من المسجد، فقال إلى أين يا أمة الله؟ إلى المسجد، هو بسبب لأنه شايفها منتقبة وقريبة رايحة المسجد، إلى المسجد. قالت نعم. قال إني سمعت حبيبي وفي رواية خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فهي كذا وكذا زانية زانية زانية. ما بالكن إذا خرجت متبرجة بالبنطال أو حتى كاشفة عن شعرها وعن صدرها وعن يديها وعن رجليها ثم وضعت الطيبة كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب